جيد. أسئلة في الملعب. طيب أنا دلوقتي ميسي كنت طلعتكم عن زيارة الكورة أنت تزورها. هاي دلوقتي قلت ده من الزيارة السنية. وقبلها إحنا قلنا نهي للنساء عن الزيارة وقصرنا الموضوع عن الرجال. عن الرجال. فهل ده الوقت الحديث ده يعني يخالف الأمر ولا؟ أي حديث فيهم. اللي هو كنت طلعتكم عن زيارة الكورة فأنت تزورها. وأنا حسابك رشقاء الرجال يعني الحكم ده. حضرتك دلوقتي كده بما خلصنا إليه إن النساء لا تزور القبر لأحد تجنبا للعنة ده نهائيا يعني ولا حتى مرة. فإذا هم هيخرجوا من الحديث ده خرجوا من الحديث لعن ما هو بإيه؟ ما هو إيه الدليل العكس بقى يعني إيه اللي خليهم هو الحديث اللي معك لعن الله زورات القبور. طب ممكن يكون ده أسبق لده يعني ده ما يثبت بقى يعني ده اللي قاعد أقول عليه الصبح هم قالوا الناس هم الاثنين حديثين موجودين دلوقتي طب جاي. ما واحد ممكن يقول لك نسبة العكس ما أنا أقول لك دلوقتي إحنا نسبة العكس دلوقتي إحنا ما أثبتنا شيء إحنا عندنا حديثين الآن ثبتوا أنا فاهمك بس أنا فهمت سؤال خلاص طيب. عندنا حديث ثابت كنت بعندكم عن ذات القبور فالآن فزروها صحيح؟ هنقول للرجال والنساء وعندنا حديث ثاني لعن الله زورات القبور صح؟ المنطق ده ينسخ ده سيبك من المنطق إن ده جاي بعد طلع مجيش مين بقى كويس بس إن هو الحديث بنصه بيقول كنت قد نهيتكم والآن فزروها طب هو الآن جاء الشرع في أكثر من شيء جاء بأنه الخطاب لكل الرجال والنساء ثم يستثنى من العموم طائفة لا تفعل هذا الفعل تمام في أشياء كثيرة أشياء كثيرة بأنك يأتي عموم الحكم عام ثم يأتي يستثنى النساء عن هذا الحكم فالآن جاء حكم عام بزيارة القبور ثم جاء حكم خاص بلعن النساء عن زوجات القبور الآن أنت عشان تقول بأن الحكم ده قبل ده لابد تجيب التاريخ تشوف النبي قال صلى الله عليه وسلم الحديث ده أنت سنة كام والحديث قاله سنة كام أو تكون عندك قرينة قاله ده في مكة وقاله ده في المدينة قاله ده قبل ما يموت بليالي وزي ما مثلا حديث علي بن أبي طالب قال النبي قال قبل أن يموت بأيام لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثال إلا تمصته وحديث الأخيرة اللي تكلمنا عنها أنت ما كنت معنا الباب القبل والقبل إن مثلا في مرض موته يرفع القميص ويقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور المساجد فبين أن في مرض الموت كان ينهى عن اتخاذ قبور المساجد فأنت الآن ما عندك التاريخ عايز تقول النسخ إيه هو النسخ إنك تقول إن حديث كنت من هيئتكم عن سكن القبور ناسخ جاي بعد حديث ما عندك تاريخ يبقى ما ينفع أنا بنص الحديث بس مش بالفعل ما انا قلت لك نص الحديث على يعني في النهي الحديث اصلا جاء مخاطبا للرجال في الحديث قلت ما يعرف ممكن اقول تقول لي لا الرجال شقاء الرجال اقول لك نعم بس انا عندي حديث المعنى الان اوديه فين انت لن تريد ان تقول بان هذا الحديث قبل هذا الحديث دي مساله اصوليه مساله النسخ لابد من تاريخ ما ينفعش يعني عندما يجيك حديث اصل هو ممكن يكون الخطاب كان للرجال وللنساء مش النبي صلى الله عليه وسلم الاول كان نهى عن ذات القبور بس انا مين هنا الرجال يا لا كله كان الاول نهى هو بيقول لهم بالعكس ده هو الرجال الاصلي الكنانيين كنت نهيتكم عن ذات القبور الاصل كان فيه نهي صحيح يعني كان فيه نهي للرجال والنساء ثم هو بين في الحديث الان فزروها يبقى هو هنا يظهر لنا ان كان فيه نهي ثم اصبح فيه زياره الاكيد انها للرجال واحتمال ان كل النساء طب قلنا الرجال مع النساء ثم اتى حديث ايضا لعن الله زوارات القبور انت تريد تقول لا زوارات القبور كان قبل الحديث ده طب كيف نثبتها وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم فعلا النبي صلى الله عليه وسلم مع السيده لما يعني صمت النبي في احيانا بيبقى سنه ان هو ما هو ده اللي احنا رددنا عليه بقى ما احنا هنرجع تاني اللي احنا قلناه يبقى النسخ ما ينفعش اهم حاجه بس عشان نكون يبقى النسخ ما تنفعش تقول بيه يبقى هترجع تعمل ايه تتكلم في الادله انا بس برد عليك على النسخ انت عشان يبقى الكلام علمي يبقى النسخ ما عندك دليل على النسخ طيب ممكن انا اتكلم مش احنا اتفضل ان ممكن يكون العكس يعني زي ما حضرتك قلت ان ده ما عندناش دليل ان ده ينسخ ده ما عندناش دليل ان ده برضه هو النسخ ده طب يبقى احنا ما ادعيناش النسخ اللي بيدعي النسخ هو اللي عليه انت اللي تدعي النسخ عليا انا عندي حديث قلت لك هعمل بالاثنين مش قلت لك قاعده اعمال الدليلين اعمال الدليل الاولى من اهمال احدهما يعني لما يكون عندي دليل ودليل بدل ما ارجي واحد واعمل بواحد لا اهل الاصول يقولوا اعمل الاثنين ما استطعت طب انا عملت الاثنين ولا لا كنت ما ينتهكم عن زيارة القبور الان فزوروها للرجال لا انا لا زورت القبور هذا للنساء يبقى انا عملت الحديثين ولا لا الان اشتغلت بيهم ولا لا انت الان لما تقول لا الحديث بتاع زيارة القبور ده مش شغال دلوقتي وقفته لي طب فين دليلك عشان توقفه انت لغيته هتقول لي ده كان قبل ده، طب اثبت لي. انا ما بقولكش ان ده قبل ولا بعد. وبرضه الاثبات هنثبت العكس ازاي؟ انا ما بثبتش، انا عندي الحديثين ثابتين وصلوا لي. أيوة. انا ابحث عن التاريخ. لا طيب. يدعي النسخ هي في الحاله، مدعي النسخ هو اللي عليه بالتاريخ. انا لا ادعي النسخ، ده انا قلت لك ان الاثنين موجودين، بس ده للرجال وده للنساء. طب وتأييد كلام السيده عائشه بفهمها وهي كانت اقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، قضيه قلق انه قد نسخ، وده كلام قوي جدا. لا هي ما قالتش نسخ، هي تعلقت بالنهي الاول. ما هو ده اللي انا رضيتنا عليه، هو ده اقوى ما يقول، اقوى ما يقول. لكن برضه جاء من هي اولا السيده عائشه ما ردتش على حديث اللعن. هو النبي هو هناك قال لها ايش؟ الم ينهى النبي عن ذلك؟ تعلق باي حديث؟ كنتم نهيتكم، لان كان في نهي اولي عن ذات القبور، فقال لها لم ينهى النبي عن ذلك، فقال نهى ثم اجاز. فهي ردت باي حديث؟ كنتم نهيتكم عن ذات القبور فانا فزوروها، صح؟ هل هي ردت على حديث لعن على زوارات القبور؟ بس كلامها بيعطل كده، معناها فهمت من حديث الا قد نهيتكم من زوارات القبور الا الان فزوروها انه عن الرجال والنساء. طب ولعن زوارات القبور ردت عليك؟ هي ما ردتش عليك. يبقى الان لما هي ما ردتش عليك قد تكون علمته ولم تعلمه؟ ممكن تكون علمته ولم تعلمه؟ ممكن تعلمه. يبقى محتمل ام لا؟ اه. والصريح عندي ايه؟ اللعن. كانت بتقول سقوط المحتمل. ايوه لان الان هي محتمل. لا ده انا هقول لك، طب هي علمته وانا عندي اللعن، ما هي ما بينت. لا لو كانت قالت لعن ثم اباح لا تصريحا، فهمني بس، لو قالت لا هي قالت نهى، هو لا لم ينهى، قالت نهى ثم اجاز. ايوه ما هي لو ردت على اللعن ثم اجاز دي معناه ان هي فهمت ان هو خلاص دلوقتي. لا لان النساء من مجنون الناس. عارف ممكن نقوله امتى؟ لو لم يكن عندنا حديث كنتم نهيتكم، لو كان عندنا اللعن فقط فهي تبين ان هو اللعن ده نسخ، لكن احنا عندنا هي ردت على حديث النهي ولا بترد على حديث اللعن؟ وبعدين اصلا كان افترض ان السيده عائشه فهمت ذلك واحدة، والنبي قوله يقدم على فهمها، يعني افترض هي فعلت بدون تصريح الحديث. محتمل يا شيخنا لا النسخ برضو يعني فيش محتمل الحديث فهم. الحديث عندك فيه اشكال. لا على الله زورات القبور هي النبي ما تنهاش لما راحت القبر اصلا، يعني ما هو برضه معرفة ان هي راحت بعد موت النبي، يعني زارت القبر عبد الرحمن بعد موت النبي. انا قصدي لما كانت ده اكبر دليل لما زارت ما ايش ده اكبر دليل على فهمها ان ما فيش نهي. لا ده مش اكبر دليل ولا شيء، لان هي بعضهم قالوا اصلا بعضهم شكك في ثبوت الروايه، وقلنا لا ثابته. حتى هي قالت في روايه اخرى انا ذكرتها، قالت لو لم اشهدك ما زرتك على عبد الرحمن، قالوا لو لم اشهد ما شهدت دفنه، فقال لو اشهدت ما زرتك، فكانهم بعضهم قال يعني هي كمان اخذت بالضروره. هو ايش النهي عن ذات القبور؟ ليش؟ وسيله، والنهي عن الوسائل غير النهي عن المقاصد، فممكن النهي عن الوسائل عند الضروره، فلذلك هي بينت لو لم اشهدك ما زرتك. يعني هو يحمل على ايه؟ على اصحاب القول، يعني لو هي ما شهدتش جنازته ولا شهدت دفنه فزارته بعدين بفتره، راحت تزوره بفتره، لذلك قالت لو شهدتك ما زرتك. وده يشهد لمن يقول يا شيخنا بان زوارات القبور معناها كثره الزياره وليست الزياره مره واحده. حتى لو قلنا يعني تنزلا ما عندك ضابط للمساله، فما يمكن ان تعلق اللعنه بدون ضابط. زوارات القبور دي يا شيخنا ممكن يكون ليها ضابط كثره الزياره، بمعنى انها تزور كل اسبوع ونحو ذلك. انت بقى ده اجتهاد منك يحدث في الريف فعلا. ايوه بس لحظه، بس ده اجتهاد منك، ما اجتهاد انت كل اسبوع، واحد يقول لك كل يوم، واحد يقول لك كل شهر. شيخنا هي فالمساله الان مش منضبطه. وبعدين احنا اصل ده لما يكون عندك دليل صريح، في عندك انت قاعد دلوقتي بتحوم حول دليل صريح موجود الان، تريد انك تصريح. يعني كل الافعال اللي انت تكلمت عنها دي حديث تاني في الباب، بس مفيش حديث صريح. مفيش حديث صريح في جواز النساء. كلها افعال، وحتى فعل عائشه رضي الله عنها وارضاها قد تكون لم تعلم بلعب بحس اللعب، ولو ففعلت. فنقولنا فعل عائشه لو خالف قول النبي يقدم قول النبي، مش فيها جدال. نعم. اول حاجه قول المعطيه اللي هو مين عم جنيه ولا بيعظم عليه؟ نعم. ايه فايده زياده بيتها العصيه؟ يعني انا مع حضرتك ان التعظيم او عدم التعظيم دلوقتي، بس معنى ان هي ده قول المعطيه. لا انا قصدي ان هي معنى ان هي قالت لم يعظم علينا، يبقى هي فهمت ان النبي صلى الله عليه وسلم قالها، يعني هي بقى اللي عاشت الواقع، شافت الموضوع، هي فهمت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يفهم منه بان لم يعظم علينا، يعني جاءنا النهي فلا نحتاج لنهي اخر، ان اشتد علينا فيه وفعلنا ما بقى. لم يؤكد علينا يعني. طيب ماشي. لكن هو إذا نهى انتهل هل يحتاج إلى تأكيد؟ هي قول المعطية مش معناه ليه تحمله، هم حملوه على الكراهة لذلك. ممكن تقول لم يعزم علينا يعني لم يكرر علينا النهي. لا هو لكن لو أتى نهي مرة واحدة من النبي أصل في التحريم، فكان ممكن توصف بأن جاءنا نهي واكتفينا. طب أنا عايز يعني ليها احتمال في الرد أيضا. طيب حاجة تانية. يعني الليلة النهاردة تبقى جيدة. طيب الثقة اللي هيروح منكم متعرضين في الغرفة هو الإخوة معانا على الغرفة، الأمر منضبط، ما في أسئلة في الأقوال يعني الحمد لله خلاص الحكم واضح لكم. أنا ما أدري الكتاب اللي بيشرح كتاب التوحيد يا أخي الكريم، كتاب التوحيد الشيخ زين محمد عبد الوهاب. الحديث بقى بتاع النبي صلى الله عليه وسلم مر على القبر على الست وهي قاعده عند قبر الولد. نعم. الرد اللي رد من يقولون بالتحريم انا بصراحه شايف ان هو رد ضعيف، لان تاخير البيان عن افضل حاجه ده عندنا سلسله، والنبي صلى الله عليه وسلم لو شايف ان في مشكله او اثنين او ثلاثه كان لابد النبي صلى الله عليه وسلم يوضح جميع المشاكل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش ينفع يمر على واحده وقاعده واقفه على قبر ابنها والنبي صلى الله عليه وسلم ما قالش ان ده حرام. انا برضو لسه كنت عايز اقول لا لا يعني بصراحه الحته دي غريبه بصراحه. لا جوز تاخير ال لا يعني حضرتك دي معنى احنا فتره دعوه ماشي، لكن المشرع الامه صلى الله عليه وسلم. وفي اشكال اخر يا شيخنا، قضيه ذهاب السيده عائشه خلف النبي صلى الله عليه وسلم عندما لما قال لها حشو ربيب. استنى بس انتهي بس ناخذ واحده واحده. هو كلامه الان يقول انه نقول الان وجودها عند القبر ها ليس فيه دلالة عنها قصدت زيارة القبر. أولا برد يعني المسألة محتملة أن هي كانت سائرة، لأن النبي نفسه مش سائر كان ورأها، يعني هو يسير في طريق فيه يسير فيه الناس، لأن هي أدركته بعد ذلك عند حجراته أو بمكانه، فهو يسير فأدركه فقد لن تكون. فهو الآن الأمن محتمل، هي قصدت الزيارة أم كانت في الطريق فتذكرت ابنها فوقفت تبكي، ده محتمل. هو ليش أنا بقول لك الكلام ده؟ لأن عندنا إشكال. أنا ليش بقول لما تجد الدليل صريح مش عارف توديه فين؟ لعن الله زورات القبور. الآن أصبح دليل، فالآن عندك أدلة أخرى محتملة. محتملة، فأنت عندك إشكال الآن لابد أنك أنت ما فيش حتى قوي يعني مش عنق يعني الأدلة، ولكن المسألة هو ده قوي. أنا بنحذرك هذه المسألة. أنا بس حضرتك يعني أنا برضه بعدين قال أيضا بأنه رأى منها، أنت بتقول بقى إيه، رأى منها صدمة كبيرة خشي عليها أن تقع في الشرك فقدم هذا عن ذلك. هي كانت في صدمة وفي مصيبة فأراد أن يدركها في هذه المسألة فقدم الأهم عليها. ده اجتهاد يا شيخنا، ده اجتهاد، دكتور صريح. طب ما اجتهاد، طب ما أنا قلت اجتهاد يعني. وأنت ماشي وأنت أيضا مجتهد في المسألة، لأن هو ما استطعت تثبت بأنك قصدت الزيارة. يبقى إحنا الشيخ ما نقدرش نقول بالتحريم ممكن سؤال بس. السيدة عائشة لما ظهرت لما مشيت خلف النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع كانت تقصد الزيارة أم كانت تقصد خلف النبي؟ ماشي ولم ينكر عليها. اسمعي بقى أنا شفت أهو ده عليك بقى، ده عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر ليها ليه؟ لأنه علم أنها لم تقصد الزيارة، هي كانت تتبعه، هي عايزة تشوف. ما ده دليل يا شيخنا في إنه لا لو يعلم أن هذا حرام لقال لها. لا لأن هي لم تقصد الزيارة، ده هو ده اللي أنا أريد أن أقول، بل هو لما علم ده دليل لنا الآن بأنه لما علم بأنها ذهبت للأصول. ممكن يكون المسألة دي بعد النهي أو بعد الإباحة، لكن مش إشكاليتها، ده دليل لنا في إيش؟ بأنه لما علم أنها سارت خلفه لم ينهاها لأنها علم أنها لم تقصد زيارة القبور، هي زارت خلفه. وبالتالي أنت لو مررت احنا ماشيين رايحين جايين دلوقتي على الطريق وفي قبور أهو في طريقنا اللي احنا جايين فيه ده، حتى هتقول لي المرأة اللي سايقة السيارة ما تعديش على المكان؟ تعد تمر، لكن ما تزوريش القبر، ما تقصديش زيارة القبر. لذلك إن عائشة لما صارت خلف النبي هي صارت تسير خلف النبي تنظر أين يذهب، لم تقصد زيارة القبر. لذلك لما رجعت قالت ماذا أقول إذا كنت هناك. طبعا كده شرط ممكن لسه شويه شايفنا حضرتك دلوقتي قلت هي قالت لو لم اشهدك فما ايه فما زرتك لما زرتك ده حلو قوي. بس عايز امسك في دي ثانيه ان دلوقتي حكم برضه زياره تتبع المراه للجنازه، ما هو ده زياره في حد هذا هذا منهي عنه، ده منهي عنه ده صحيح. هذا مش محتاج كلام. ما هو عموما طبعا اللي هيقول بالجواز هيضطر هيجره انه يقول بذلك، وهو بالمقوله دي حديث المعطيه صريح نوين عن اتباع الجنائز. ايوه ده ما احنا هو لو لا اشهدك دي معناها ايه؟ ما شهدتش موت، ما هي ممكن تشهد موت مش لازم تروح تصلي عليه. احنا قلنا تشهد موت ممكن تصلي في المسجد عليه تمام، او تصلي عليه في مكان ما مش حاضر معلش يعني انا لا هنا يعني لا ما قلناش قبل كده دي مساله فقهيه. نقول بان اتباع الجنائز انك تسير خلف الجنائز، وهو ده اللي احنا تعلقنا بيه انه هي عن اتباع الجنائز، يعني تمشي ورا الجنازه حتى القبر. ده حكم برضه للنساء فقط النهي، ما هو ده هو تبع زياره القبور. لكن النساء تذهب للمسجد تصلي على الجنازة وتصلي في البيت على الجنازة، لكن ما تنتقلش خلف الجنازة إلى القبر. لكن هنا في كتير جدا شيخنا طبعاً دلوقتي. طب الإخوة المسألة خلافية. أنا علمية خلافية. أنا بعدين أقول خلاف في المسألة. الحديث ده في نزاع بتاع لعن الله زورات القبور ده ولا ثابت؟ في نزاع. زائرات ولا زورات؟ زورات. لا زورات حسن. حديث حسن. ما استطاعوا النزع فيه. ما حدش قال فيه لا ما استطاعوا النزع. أو حديث زائرات هو اللي فيه ضعف. إنما زورات ما فيهوش ضعف؟ لا. شيخ يعني الدفن ده ما فيهوش كلام يعني بس زيارة القبر أو تدفن عشان الدفن. دفن لا يعني زيارة القبر صح عشان الدفن ده. هي لها النساء على الحكم اللي نقوله بالتحريم لها أن تصلي عليه في إما كان في المسجد أو في بيته أو في أي مكان، لكن لا تنصرف خلف الجنازة إلى القبر وثم لا تزور القبر بعد ذلك. أنا بس أقول لك في الاحتمالية والاجتهادات يعني ينزل هذا من التحريم للقراءة. ده اللي أنا بس كنت بقول لحضرتك مع الاجتهادات كثرة الاجتهادات والرد والشد يعني والجذب في هذه المسألة أن ينزل من التحريم للقراءة. لا ولا المسألة مش مشاعر مش عاطفة أنك تنزل ما عندك دليل. المسألة كل اللي تعلقه بها اسم معطية وقلنا أنها مثلا نهى أو لم ينهى يحتاج أن يعزم مجرد النهي مرة واحدة في التحريم. طيب مش خلاص. يومنا هذا لابد يجب على النساء أن تذهبن إلى الاتحاد. طبعا هذه المسألة بقى سدة للذريعة. خبر هنا في مصر هنا أعوذ بالله ماذا؟ طيب نكتفي بالتوحيد وندخل إن شاء الله.